السلام عليكم ورحمة الله. الحديث 49 يا مصعب، باب من آداب التثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. التثاؤب معروف، وقوله صلى الله عليه وسلم تثاءب أحدكم أي أراد أن يتثاءب، وقوله ها هذا حكاية صوت التثاؤب. في هذا الحديث يرشد صلى الله عليه وسلم إلى أدب من الآداب العالية التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي رد التثاؤب وعدم الاستجابة لداعي الشيطان فيه، فإن الشيطان يستغل فرصة تثاؤب الإنسان وكسله فيضحك منه فرحا بهذا الذي صدر منه وسرورا به، حيث يجد طريقه على ابن آدم في التكسيل عن الخيرات والإقبال على العبادات. فكان الواجب على المرء رد الشيطان وإخزائه بالأخذ بالأسباب التي ترد التثاؤب، وذلك بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالكظم، يكظم يعني يمسك نفسه عن التثاؤب، أو وضع اليد على الفم، أو وضع اليد على الفم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليرده ما استطاع، هذا الكظم. أو وضع اليد على الفم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه، فليمسك بيده على فمه أو بيده على فيه. هذا ما يتعلق بمعنى الحديث إجمالا. أما فوائد الحديث، الفائدة الأولى أن ما يجري على العبد وما يحصل له من تثاؤب وكسل فإنه من الشيطان. الفائدة الثانية أن من أراد التثاؤب أن يرده ولا يستسلم له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليرده ما استطاع. الفائدة الثالثة أن هذا الرد للتثاؤب على حسب الاستطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استطاع. الفائدة الرابعة أن الشيطان يضحك حقيقة ممن يتثاءب. لماذا قلنا حقيقة؟ لأن الأصل في الحقيقة فيما يضاف إلى الشيطان، لأن الأصل الحقيقة، لأن الأصل الحقيقة فيما يضاف إلى الشيطان من أفعال، فهذا هو الأصل، أنه يضحك. ما نقول لا يمكن كذا يمكن كذا، لا ما نقول، يضحك حقيقة، فلا يصار إلى غير هذا المعنى الحقيقي إلا بدليل. الفائدة الخامسة فيه دليل على عدم، لاحظ أقول على عدم، مشروعية الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن من الناس إذا تثاءب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا فيه دليل على عدم مشروعية الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدل أمته على ذلك، وإنما أرشدها إلى أمرين. الأمر الأول قوله صلى الله عليه وسلم فليرده ما استطاع، وهذا الكظم. والأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه، وهذا هو وضع اليد على الفم. هذا معنى الحديث إجمالا، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد.